ستار. وعليهما وعليها اي على الابواب المفتوحه ستور مرخاء. وبعدين بقى كمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاسلام المثل الطريق ده للاسلام. الام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعلى جوف الصراط داع ينادي، واحد بينادي عليه. كلما اردت ان تفتح بابا كل ما تيجي ترفع الستاره ينادي عليك منادي ويحك انك ان تفتحه تلجه. انت ماشي في الطريق ومثلا ستاره سوداء، انت سامع من ورا الستاره معازف ورقص وصرخات ونداء ولعب وضحك، فانت عايز انا هكمل بس ابص بس يا ابني ما تفتحوش. يا والله يعني انا مبسوط بالالتزام، انا بس هشوف الناس دي بتعمل ايه. يا ابني لو فتحت هتضيع ليه؟ وانا غبي وانا ساذج انا خلاص عارف. تفتح الستار الناس يقول انك ان تفتحه مش تدخله تلجه. الولوج ده انك تدخل بكلياتك، انك انت بس ترفع الستاره كده تبقى متطبل معاهم جوه. تبقى قاعد جوه معاهم خلاص. انك ان تفتحه تلجه. ليه؟ الانسان ضعيف، خلق الانسان ضعيفا. فإياك انك ترفع الستاره. وزي ما نشوف دلوقتي نماذج مثلا في الواقع رفعت الستاره دي لان انت ضعيف. فتجد مثلا في سوره البقره تلك حدود الله فلا تقربوها مره، ومره فلا تعتدوها. مره جت الحدود لا تقربوها، ومره جت لا تعتدوها. امتى جت لا تقربوها؟ يعني ما تيجي تشوف الايه بتاعت حد عارف جت في سياق ايه؟ الصيام، ان احل لكم ليله الرفث الى نسائكم، ان في شهوات ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ان طالما في شهوات يبقى لازم تبعد فلا تقربوها. الثانيه جت في الطلاق فهو ما فيهوش شهوه، يعني ده مشكله وبتتحل بطريقه معينه فانت ما تتعدهاش. انما بتيجي في الشهوات ما تقربش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام، طبعا نصوص كتير انا هكتفي بها باخر النص. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. كمثل راع يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. يعني ايه الكلام ده؟ كان زمان كل قبيله لها حمى الابل بتاعتها لا ترعى الا فيه. يعني مثلا قريش لها حمى معين، حمى يعني منطقه محميه، يعني ما ينفعش ابل ترعى هنا غير ابل ايه؟ ابل قريش مثلا، وقبيله مثلا كنده، وقبيله تميم مثلا. كل قبيله كان لها مكان معين. فكان زمان الراعي بياخد الابل بتاعت القبيله ويطلع يرعى بيها. فانا مثلا مش تبع قريش، فما تجيبش الابل بتاعتك حوالين الايه؟ كمثل الراعي يرعى حول الايه؟ حمى. لانك انت لو قربت بالغنم بتاعتك وبالابل بتاعتك من الحمى بتاع قريش يرعى حول الحمى يوشك الا يحصل، يوشك ان يرتع فيه. كل الغنم بتاعتك هتقعد تاكل من الايه؟ من الحمى ده. الا ان حمى الله محارمه. الا ان حمى الله، يعني ما تجيش جنب الحاجات الحرام وترعى، لان انت نفسك عامله زي الغنم كده ما تعرفش تسيطر عليها. غنمه تروح منك هناك خلاص ترتع في الايه؟ تسقط في الحرام. فاللي بيقعد يقرب من الحرام ده عامل زي اللي معاه غنم كتير وعمال يقرب من المناطق المحميه دي، غصب عنه يوشك ان يرتع فيه، هيسقط في الحرام هيسقط. فانت ربنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان حمى الله محارمه، ابعد عن محارم ربنا عشان الغنم بتاعت نفسك ما تسقطش في الحرام بدون ما تشعر. خلاص؟ نبدا بقى بالخطوات، حاول نمشي قدر المستطاع بسرعه. نبدا بالخطوات بتاعه الشيطان. اول خطوه بيحاول يعملها معاك الشيطان لما تسمع ان حاجه حرام خاصه في الشهوات، اول خطوه التزيين والتسويل. يعني ايه التزيين والتسويل؟ انت لما تسمع وانت قاعد في المسجد وقاعد معانا هنا كده والايمانيات والملائكه بتحفنا وبتصلي وصايم، تسمع كلمه زنا تقول معاذ الله، جسمك يقشعر، سرقه معاذ الله، اختلاس معاذ الله، وتحس ان انت فعلا صاحب القلب السليم يشمئز من ذكر هذه المعاصي وانتهاك الاعراض والظلم والفجور، تحس ان قلبه بينقبض لما بيسمع هذه المعاصي.

بيدخل عارف يعمل ايه بقى على موبايله بقى يعني بقى الموضوع والعياذ خلاص بقى استمر انا بتكلم في سوقه لاول مره يعني لحظه انطلاقه للمعصيه وهي كلها يعني برضه الفروق ده انا بجيب لك ايات من القران كمراحل انما كلها في الاخر مراحل الشيطان ثلاث مراحل دي ثلاث خطوات داخليه داخل مرحله واحده هو بيزين لك وبتقع بتبقى اسير لو ما تبتش ماشي فبتوصل مرحله رابعه بقيت خلاص يمين يمين شمال شمال طيب الخطوات المرعبه دي لان يا جماعه اوعى تفتكر لا واحد اما بيبقى بقاله 30 سنه في المعصيه في ربا او في زنا او في شهوات هو فعلا خلاص اصبح محتلك اصبح اسير طلوعه صعب انا مش بقول مستحيل لان طالما ربنا فرض عليه انه يطلع يبقى ممكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها يبقى يستطيع انما استمراء الوضع خلى في نوع من الصعوبه طريق المعصيه يعني لما بتدخل كل خطوه دخلتها هتلف وترجعها فكل ما تغمى اكتر كل ما ايه هتتعب عما ترجع يعني طريق المعصيه يعني فاهمين يعني مثلا تخيل احنا بتخيل مثلا زمان لما كان وزير الاعلام يحب يتوب مثلا تبعات توبته كبيره او ممثله مثلا تبعات وبتتعب وبتجد صعوبه وقل من يثبت لان هي دخلت جوه فمحتاج يرجع تاني كل اللي مشاده خلاص وفي ابطال في سحره فرعون رموا نفسهم هنقتلك اقتلني موضوع منتهي خلاص فهم تعبوا ليه؟ لان هم فعلا كتير من المؤرخين بيقول والمفسرين هو فعلا صلابهم في جدوع الناخ صح فعلا بس هو ما فرقش معاه لا ضيق انا الى ربنا منقلبون فالشاهد يا جماعه الخطوات الاربعه دي بيفضل الشيطان معانا لغايه لما يوصل والعياذ بالله ان هو خلاص احتنكهم عشان كده شوف قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لاحتنكن ذريته الا قليلا ربنا بيقول قال اذهب فمن ايه؟ فمن احتنكته ولا فمن ايه؟ فمن تبعك يعني انت اللي عملت في نفسك كده ما قالوش ربنا ما قالوش اذهب فمن احتنكته قالوا اذهب فمن ايه؟ تبعك مش فمن اتبعك لا اللسان نفسه اتبع في تكلف تبع في ايه سلاسه كده فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤهم جزاء موفورا اللسان نفسه يمشي عشان كده الشيطان لما يجي بقى ايه المستضعفين يروحوا للمستكبرين يقولوا مالناش دعوه انتوا احنا الاثنين بالله واحنا الاثنين في النار فيروحوا ما اخر حل الشيطان فيقول لك ينصب منبر من نار يوم القيامه في النار والشيطان يخطب فيه خطبه الشيطان اللي هي في سوره ايه؟ سوره ابراهيم فالناس معتقده ان الشيطان هيجيب لهم حل وقال الشيطان لما قضي الامر كل حاجه خلصت ان الله وعدكم وعد الحق ربنا قال لك على دي حرام يبقى حرام ربنا قال لك على دي نار يبقى نار وانا قلت لك على دي سعاده وكنت كذاب ووعدتكم فاخلفتكم بيعترف بغلطته بس بص وما كان لي عليكم من ايه او انا الا انا لسه بقول لك بص على دي لقيتك رحت سبت لي وبتتكلم عنها انا هتشغلني الا ان دعوتكم هو بيقدم دعوات بس الدعوات مزينه يعني انت يا جماعه انت عمرك شفت واحد خمسة شياطين مكتفين ونازلين عليه ضرب لازم تكلم دي لازم تسمع اغاني ولو ما سمعتش هنقتلك وتلاقيه سيبوني يا جماعه ما بيحصلش يعني وما كان لي عليكم من ايه؟ الا الدعوات الا الصرخات اجلب عليهم بخيلك يا رجل صرخات الشيطان من وراء الستاره هي اللي بتخليك تفتح يعني هو بيجي لك كليك هير لو ضغطت هتبقى بتطبل معاهم جوه زي ما قلت لك في الصفحه الضغط هي كليك هير دي مصيبه يعني ايه هل تريد صبر مش عارف. هل تريد مش عايز اقفله اشوف بس الناس اللي هيفه ما تشوفش الناس اللي هيفه دي صدقني والله لو انت اصلح الصالحين ما تشوفش بقى يجي لك ايه اضغط هنا وصفرة وحمراء وبتتنطط وكور واحدث مش عارف ايه وسينس وانت ايه انا عايز بس السينس دي انا مش عايز يا ابني لا يا ابني ما ترفعش الستاره يا ابني لا مفيش فايده كليك كتير بقى اصبح مدمن فعلا الا ما رحمه الله بيدمن الموضوع

قلت لك امبارح واتلو عليه النبأ الذي لا لا لو ينسون بس واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لما انسلخ فأتبعه الشيطان مش هسيبك فكان من الغاوين. ما عادش عارف يقف تاني خلاص أصلح. يا آتيناه آياتنا أعلم علماء بني إسرائيل في زمانه إلى من الغاوين إلى والعياذ بالله كالكلب. شوف إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ما عادش بيسمعه مفيش حاجة راضياه. يا جماعة اللي بيشرب من الشهوات ده بيشرب من ماء مالح. عشان كده في الخطوة الرابعة هو أصلح ما بيشبعش. شوف شوف الكلام المبهر. وجاءه قومه يهرعون إليه. طيب وبعدين ها ومن قبل كانوا يعمل ده لسه قايمن على معصية. يعني ومن قبل يعني من قبل ما يجوا للوط وبيعايزين القوم الجدد اللي شافوهم شافوا ناس قوم أو أوجه وضيئة اللي أوجه الملائكة المتمثلة في صورة بشر فعايزين يمارسوا معاهم الشذوذ والعياذ بالله. فربنا بيقول جاي له زي الأسير وهو أصلا لسه مارس المعصية ما عادش بيشبع. وجاءه قومه ومن قبله كانوا يعملون السيئات ما عادش بيشبع خلاص بيشرب من مالح ما عادش بيشبع عايز تاني وتالت وما بيشبعش. قرة عين الإنسان في الطاعة يشعر بلذة ورضا في الطاعة. إنما اللذة دي لذة سامة عشان كده صلى الله عليه وسلم قال ويسألك نعيما لا ينفد وقرة عين وقرة عين لا تنقطع. المخدرات أو النساء أو الشهوات نعيم ينفد وقرة عين تنقطع لحظية. فعامل زي كان الشيخ ياسر الشيخ ياسر عمي ربنا يحفظه كان بيشبه الشهوات ده اللي بيغرق في بحر فممكن عطشان فبيشرب ميه مالحة يفضل يشرب بيموت وما بيشبعش بيموت وبيموت وبيغرق لأنه الضغط اللي هو فيه. فالشهوات كده يا جماعه الشهوات بتفضل تضغط عليك تضغط عليك والعياذ بالله تعيش في المستنقع نسأل الله السلام. طيب نطلع ازاي بقى من الجو ده كله؟ اول حاجه واهم حاجه انتوا عارفين ايه؟ ايه الحل الامثل؟ لا انا قصدي يعني ايه البعد الوقايه ان الذين اتقوا اذا مسهم تذكروا. لازم بينك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرك. لازم لازم تبقى يعني دي الوقايه خير من ذلك. ده اسلم حل واجمل حل واحلى حل. ولازم يعرف ان اللي بيسقط ان هو كده هيتعب شويه. يعني بصوا يا جماعه انا اسف ان انا صريح بس انا يعني كلنا كل بني ادم خطاء بس انا ببصرك عشان تعرف المجهود اللي انت مطالب بيه. فارق بين التوبه وبين ترك الذنب. الفروقات دي دايما بتضايقك، انسى الفرق ده خالص دلوقتي، معلش انا اسف. انا قلت التركيز والخشوع بقى لي فيها 10 ايام ما خلصتش، انسى. اديكم مثال. واحد شرب مخدرات فالمخدرات في جسمه. وخلاص جسمه اتعود انه ايه؟ ان يجي له جسمه داخليا حصل فيه تغييرات فسيولوجيه ان هو محتاج المخدرات من بره. هو بطل المخدرات. هو كده لسه ما بطلش. هو تركها. بس لسه جسمه ايه؟ بيحتاج يجاهد نفسه ايام يعني مش مجرد ما بيسيب البتاع هو كده بيحتاج يجاهد نفسه ايام فتره معينه بيقولوا بقى مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع او كده حسب بقى الدكاتره ما بيقولوا قد ايه الفتره اللي جسمك بيحتاج يرجع تاني يبقى فيها طبيعي لغايه لما يبقى انسان طبيعي وما عادش يحتاج الايه؟ المخدرات تاني. في الفتره دي اخطر فتره. اخطر عشان كده تلاقي بتوع علاج الادمان بيحبسوه يعني ياخدوه مكان كده كوره وسين ياخدوه بره المكان. ما اسموش البشاير. خلاص؟ انا مش قصدي والله يا جماعه انتوا الاذكياء زياده عن اللزوم عامل ايه؟ فلازم الفتره بعد الاعتكاف دي اكتر فتره حرجه. يعني الفتره دي اكثر الفترات حرجه. لو سبت نفسك تلتفت هتسقط فعلا والله انا مش بهزر. موضوع الادمان ده لو حد شاف الموضوع ده وموجود في مصر كتير هنا الاماكن تلاقيه بياخدوا يفصلوا عن المجتمع وياخدوا بقى ايه يعني ممكن ياخدوا شهر وياخدوا اول اسبوعين ياخدوا منهم موبايله كمان